اجتماع الامر والنهي. ونقدم الاولى والثانيه ذكرناهما الان. نقدم الاولى والثانيه ان الاحكام الشرعيه تنزل متضاده ومتناسيه بوجودها التحليل. المقدمه الثانيه ان هم جنه والاحكام تتعلق بالمعاملات دون الاموال. المقدمه الثالثه في اليوم فيها النقاط. إذا تعددت العناوين هل يتعدد المعنون ولا؟ يعني التعاون قاعد اثنين كل عنوان كبير لا عنوان كبير عنوان فوق كبير عنوان فوق العرض عنوان تحت كبير تحت السقف عنوان معمم كبير عنوان كلمة الغرفة عنوان كلمة أمامك عنوان كلمة خلف الإسابة لكن كلما تعددت هذه العناوين يعني أنا كثيرة أصيرا متفكر بعدد هذه العناوين تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنى. وكل تقول بأن تعدد العنوان يعدد المعنى والحال أن نرى أن الله عز وجل جل تقعي عنوان هو الآلف والقادر والمريد هو الرازق هو الخالق هو المحاسب هو الرحمن هو الرحيم هو الغفور هو الودود هو هو هو هو ويعمل انتبه لكن عقب يتعدد لا الزوجه بل هو واحد وبقيه الإسلام وحده بديك الوحدة عالية جدا يعني ليس فيه الأجزاء ولا تعدد في الوجود ولا تعدد حتى فيه في الجهة ليس فيه جهة دون جهة وحيث دون حل فعلمه عين قدرته وقدرته عين إرادته وإرادته تعدد في الجهات ما هو إلا لا تعدد في الجهات أصبح ناتج المحضور الترتيب والحدود إلى آخره. فالمقصود الله عز وجل مع أنه واحد بتلك الوحدة العالية ترى أنه يصدق عليه العناوين أن يتعدد فهذا يضيع يومه أن تعدد العناوين لا يوجد تعدد المعنون عبارة شتى وحسك واحد الله واحد وإن كانت العبارات ماذا شتى عالم رازق خالق لكنه على ريحة هذه المقدمة الثالثة تحصيلة مقدمة ثابتة بعبارة مختصرة أن تعدد العنوان لا يدير تعدد المعنون ولذا ترى قرينة عديدة ترى أن الله عز وجل هو واحد بتلك الوحدة العالية ليس في جهة دون جهة حيث دون حيث علمها عين قدرته قدرته عين إرادته مع ذلك ترى أن العناوين المتعددة تصدق عليه لكن تعدد تلك العناوين قلت العناوين عليه لم يوجد فردا في وحدته ولم يوجد تعددا فيه وهذا يدل ان تعدد العنوان لا يوجد تعدد العنوان يطبق العباره يقول القدس سره. ثالثتها ثالثة هذه المقدمة أنه لا يوجد تعدد اليسري يجمع شنو يا العلم يجمع ينقل نفسه تعدد المعلم ولا تنسلم به وحدته المعلم فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق علينا على الواحد وتنطبق علينا حتى التكثير على الفارد فارد الواحد هذه الجملة وتنطبق على الفارد حتى التكثير علينا أنا غير تنطبق على الواحد على الفارد يتنطبق الذي وهو الله ينتهي الى الواحد ينظر على الفارغ الواحد وهو الله الذي لا كثرة فيه من جهة طيب اقول من جميع الجهة يعني كيف اقول من جميع الجهة يعني ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة اصلا لان على المعنى اراسة على قدرته لا عز وجل في دينه وان كان في مالي كثران فاتت الله فالواجد تبارك تعالى فهو على بطاطته ووحدته وأحديته كل عدد أحديته وحدته بطاطته كل المقصودة تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية الصفات الجلالية اللي يعبرون عنها بالصفات شنو؟ تلبية اللي بمثل سنة الله ليس بظالم ليس صفات الجلالية صفات الثمانية ثمانية ليس جلالية يعني يجل عنها الله يجل عن الظلم هاي صفات لا جمالية ثمانية الله عارف الله رارف الله قارب الله مريد فتنظر على صفر العمل والارتفاع مع انه هو فهذا دليل على متعدد عنه لم يجد تعدد عنه له الاسماء الحسنى والامثال العليا لكنها باجمع ما تستعمل حاصل عن ذلك الفرد الواحد عن ذلك الواحد الفرد الاحد احد واحد ثلاثه عباره من الاحد اقول له الاسماء الحسنى والامثال العليا فيها أنت كمعنى مثل بمعنى الصفة يعني له الصفات العليا عادلة مريدة هاي الصفات الأعلى أثناء تصنع هي أنت أعرف فيه أعرف فيها يعني رابعها المقدمة الرابعة وهي الأخيرة وهي أن يقال هاي المقدمة الأخيرة المقصود منها الدفع تفصيل لصاحب الفصول كأننا صاحب الفصول هكذا القول بجواب اجتماع الأمر والنهي مبني على أحد المبدئين المبدأ الأول أن نقول بإطالة الماهية إذا قلنا الماهية هي الأطيلة المتحققة والوجود أمر اعتباري فيلزم من ذلك جواز اجتماع الأمر والنهي لأن في الصلاة الدار المقصودة ثم هي أكل صلاة ابن الغصر ما هي فيه وإذا قلنا بأصالة الماهية أعتقد بما راح يتعلق بما هي ثم هي أبنى إذا قلنا بأصالة الماهية الأحكام بما تتعلق بما هي بعض يعني الأخير هو الماهية المتحقق هو الماهية يقول أمر اعتباري فلنعمل لهم أصل ما هي الغسل ما هي الصلاة فيلزم من ذلك أن نقول بجواز اجتماع الأمر أما لو ظن بإطالة الوجود كم وجود أكو هنا؟ وجود واحد. فإذا وجود واحد سيلزم من ذلك القول بالإجماع، لأن الواحد يمكن يتحلق به قال صلاحة أحد الفصول قال القول بالامتناع مبني الرمل على أساس الوجود، والقول بالجواز مبني الرمل على أفعال الناس. ثم قال ويوجد مبنى ثاني لجواز الاجتماع وامتناع الاجتماع، ثم المبنى الثاني غير أساطير أساط المعرفة، وهو ماذا؟ تعدد الجنس والفصل وعدم تعددها. فإن قلنا بأن وجود الجنس غير وجود الفصل، الفصل غير الجنس وجودا، فإن الفصل غير الحيواني. فإذا قلنا بتعددهما يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن الصلاة في الدار المقصودة هي الغفر، واحد منهم لمثابة الجنس يصير وواحد منهم يصير لمثابة الجنة الفرق. فإذا قلنا الفصل غير الجنس راح يصير الصلاة غير الغفرية فيتعلق بذات الأمر بهذا. وأما إذا قلنا نرى الفصل والجنس وما مستحجان كما هو صحيح، الفصل والجنس هو المنظم تحضر، إذا قلنا بالاتحاد راح يزول، يعني الصلاة والرسول مستحجان مو أشياء أثنين، فش راح يصير؟ جواب الامتناع. خلق ثلاثة على القصور. إذا القول بالامتناع يبدو من السبع من ثلاثة على القصور أن نقول بإطالة الوجود الواحد وبعث الجود بعدم تعدد وجود الجنس والقول بالجواز والبرلين إما على القول بإطالة الماهية وإما على تعدد وجود الجزء. هكذا ذكر صاحب الكتاب، صاحب الكتاب رحمة الله عليه عقد هذه المقدمة الرابعة لردي صاحب الفصول. ويقول لك شايفة الأولية شنو هي؟ شو تفضل شايفة الأولية؟ شايفة الأولية شنو الثانية؟ أنه لو ظن بإطالة الناهية، يعني الناهية هي العقولة المتحققة، هو مرد سماه التماهية أو أزمة الصلاة الدار المقصودة من 30 غصوصة. فالواحد يتعلق الامر بواحد يتعلق النهي فيجوز اجتماع الامر. فكده نحن نقول فما هي الصلاة الدار المقصودة؟ ما هي الاطلاق اثنين اطلاقين الاطلاق الماهية نتحقق والماهية، لكن فما هي؟ فما هي الاطلاق وما هي فيه؟ لأن كل وجود واحد سماه الإنس إلا فرد مهدي، وإن إذا صار إلى مهدي الثاني نحن راح يصير شنو؟ موجود ما راح يصير موجود واحد. فكل موجود لا يحمل إلا ماهية ليست له إلا ماهية، أي طبيعي تقريبا من البديهية ثابت. والموجود ليست له إلا ما هي واحد وليست له ماهية، وإلا إذا كان له ماهية يلزم من ذلك أن ليس الموجود واحد. اشرح لي شوي. موجودة طب ثلاث الدار المقصودة كم موجودة؟ كم موجود؟ موجود واحد فكما هي لازم انها ماهية واحدة، ما يمكن إلها ماهية. فإذا إلها كل ماهية واحدة حتى على كل بساعة الماهية إذا ما نقدر نقول على أنه وجود الاجتماع والأمر يتعلق بماهية أو ما بماهية على ما نقول ما هي في الحجم ما هي في الماهية. فإذا اتضح على القول بأصالة الماهية لا يمكن أن نقول بالجواز. ليش؟ لأنه في الصلاة الدار المقصودة لا توجد إلا ماهية واحدة ولا توجد ماهية ثانية، لأن كل موجود واحد ليس له إلا ماهية واحدة وإلا لم يكن موجودا واحدا. هذا جزء لا إشكال. الإشكال الأول الإشكال الأولي. وأما الإشكال الثاني ذكر صاحب الفصول قال إذا قلنا الجنس والفصل لهما تعدد فالنتيجة شخصية يجوز الاجتماع وإلا احنا شو نقول لصاحب الفصول؟ نقول له افرض قلنا ارجم تعدد الجنس سلمنا ارجم تعدد تفضل احكي قلت اذا يجوز الاجتماع. ليش يجوز الاجتماع؟ لان الصلاحيه بمثابه مثلا الجنس والغصبيه بمثابه شنو نقول هي؟ فلا في الغصير من المتابة جنسه لأنه لو كان والشاهد على ذلك من المتابة جنسه هذا شاهد لو كان بمتابة الجنس والفاصل لما يجتمع الجنس والفاصل ستة والحجم لا ممكن حيث أننا قتل من المجتمع ستة والحجم حلو. إذا طلب أنه يقتلتل الجنس الفصل غيره نحن بدال الناطقية إذا سنة شئتان طائري إنه يخير يتغير راح يتغير هل من جنس يفتح لكن ثم يوجد مخميس فالصلاة الجامعة إذا الصلاوية الغسلية كان جنس الفصل ما أحب شيء يصير الحركة نقول هذه الحركة في الدار المقصود يا حركة أدل بها سبحان ربي العظيم سمع الله هذه الحركات والسلام هذه الحركة انزل على أنه لها جنس وفصل جنسها مثلا الصلاوية وفصلها الغسلية فانظر لو كانت الحركة نص والغسيل الثلاثية جنس الفرق لكنه ماذا؟ أنه لا يتغير من الجنس والفرق لازم يكون الحركة من الناس شنو؟ حقيقة شنو؟ تغيره؟ مع أنه بالوجدان حقيقة شنو؟ لا تغيره. ليش؟ لأنه لا يكون بعرض على الحرق يتغير احد الجزئين يتغير احد الجزئين عن سن الغطية يتغير اذا مالك يا شيخ انا اربع انا اتكلمي اتخذ اهلي بعفولي اربع اول ناس اربع الان اربع بعد النص الصلاة عن اربع جزء رحمن وابد اللي نار حالك تلح تتغير حقيقة حقيقة الحركة ما راح تتغير بتغيرين الأجزاء لتغير الغفلية تبدلت إلى إباحة ما راح تغير حركة يجب الحركة حقيقة أو الصلاتية إذا تغير. الآن من الرياضة قال الصلاة نص الصلاة فرضنا أقلها إلى رياضة جميلة. عثمان يعني الحركة راح تتغير هي حقيقة الحركة. فمن هنا يتبين على أن الصلاتية والوصفية ليست بمثابة الجنس والفصل وإن لذلك لأن حقيقة الحركة لا تتغير بتغير هذين الجزئين. فلو كان جنس وفصل لتغيرت حقيقة الحركة التي ينطق بتغيرهما. المقدمة الرابعة ما تنتهى دور باختصار أطحة السياحة تنطبق العبارة. في المقدمة الرابعة صاحب الكفاية ينقل كلامين لصاحب الفصول. ذكر صاحب الفصول أن القول بالامتناع مبني على إطالة المجرم والقول بالجواز مبني على إطالة الماهية. يعني بني على ذات المعنى يسمى ملاقص ما هي سنة الرسمية والثلاثية يتعلق بواحد الوجود وبالأخرى ماذا النهي سيصير جواز. أما لو جواز ذات الوجود أحكام تتعلق بالوجود سمى ملاقص بالوجود واحد فإذا سمى واحد أصول يلزم الإنسان. في الكلام الثاني ايش قال الجواز والامتناع مبني لنا على تعدد الجنس والفصل. فإن قلنا بأن الجنس والفصل متعددان وجودا في مثل هذا الحال الثلاثية والغطية يصير واحد منهم في احتياط المطالب متغيرات كثيرة فيلزم الجواز واحد عملي واحد. وإن قلنا بأنه ما متغير وجودا يلزم الامتناع. هكذا صاحب الكفاية يقول في رد التلفظ الأول يقول بأنه حتى لو قلنا بإصالة المادية مع ذلك لا يمكن ذلك القول بالجواز. لماذا؟ لأنه الصلاة في الصلاة الدار المقصودة ليس إلا ما هي واحدة. لأن كل موجود واحد ليس له إلا ما هي واحدة. فيعد من على ساتر الوجود أو على ساتر المادية. ليس له إلا ما هي واحدة. لأن الموجود الله لا يتحمل إلا ما هي واحدة. وإلا لو كان له ما هي فرق لدون ذلك أن يكون له وجودا. لا يمكن أن فرد واحد فرد شيء هم إنسان هم نقول مثلا ماذا هو فرد يصير له مجرد إلا ما هي إنسان إلا ما هي فرد ما يصير ماذا موجود واحد إلا قول ما هي واحد. فمهور التحدث حتى نقول واحد يتعلق الوجود وواحد يتعلق الوجود لأنك يهمك الثاني وهو على أنه ضيبنين على تعدد وجود الجنس والفصل إلى آخره فيرجب أن الغصبية والصلاتية ليست من مطار الجنس الفاصل وإلا لكانت الحركة التي هي نوع لهما يلزم تغيرها بتغير الغصبية إلى إباحتية أو إذا تغيرت الصلاة إلى غير عرضة مع أنه حقيقة الحركة لا تتغير مطابق العبارة. يقول قدس سره رابعها إنه لا يكاد يكون بالموجود بيوجد بعد تنزيل الصوت علم الى رد التلفظين لا هو اول ميتين التلفظين هو بعدين يرد لا يذكر يفتح حكي يقول منهم يتبع رد التلفظ الفصل انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد. كل شيء اذا موجود بوجود واحد مثل الصلاه ده مقصود انه وجود واحد ما يكون الا ما هي واحده هو حقيقه خارجه حقيقه حتى تصير على ما هي خارجه عن واحده أتفضل. ما إلا ما هي واحدة لا تعطي جواب السؤال عن الحقيقة بما هو وهي ما هي شنو ما تعطي جواب السؤال بما هو. أقول ما هو هذا يقول إنسان ما هو هذا كتاب كتاب إنسان يقول ما هي يعني هو تعطي جواب السؤال بما هو لا تعطي جواب السؤال عن الحقيقة بما هو إلا تلك الماهية. إذا حالك في الدرم المقصود قالت ما هو ما يفعل إلا جواب واحد جيد. فالمفهومان المتصادقان على ذات في الصلاتية والغصبية متصادقان على ذات عن سمعان الوجود الواحد على الوجود الواحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة. كل واحد يقول الصلاتية هي ماهية غصبيها ماهية وحقيقة لا لا لا لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة وكانت عينه وكانت ماذا؟ أينه في الخارج، يعني وكانت تلك الحقيقة المغيرة أينه، يعني أين ذلك الموجود؟ في الخارج، وفي الخارج هذه الماهية عن هذا الموجود، وتلك الماهية عن هذا الموجود، فالموجود واحد إلى ماهية لا لا أقول وتقرار تقرار شلو كانت عينه مو عينه هذه غلطة، وهو هذا الجزء المعنى بيختلف، يعني وكانت تلك الماهية الحقيقة عين ذلك الموجود الواحد، لا ليس كذلك، ليس الموجود الواحد إلا ما هي واحدة، مو أن الله ما هي ثان بحيث كل واحد من ما هي ثان تكون عين ذلك الموجود والموجود الواحد الخارج، لا كما هو شأن الطبيعي وفردس، الطبيعي وفردس في الجيء وعمل وذات وعين الإنسان خارجة، عين الطبيعي هو الإنسان خارجة، لكن إهنا من يجبه على أنه الموجود الواحد إلى ما هي ثان لكن يتحد خارجين يقول ما هي، لا لا إذن خلاص سيكون الواحد وجودا سيكون الوجود الواحد يكون واحدا ماهية وذاتا ذاتا عبر تصير على المهية لا مآلة كل موجود واحد لا مهية واحد فالمجمعون وإن تصادقا عليه متعلق الأمر والنهي مجمع شنو عن ثلاث دار مقصودة شنو تعليق متعلق الأمر والنهي عن ثلاث غصر إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا من دون تفارق ولا تفارق من القوة بأساس الوجود أو تفارق بأساس الصحيح حتى على أساس المهنية قد ما هي إذن ونهو ظاهر من هذا التحقيق الذي اشتابناه شوف التوليد يروح على فحر الفصل ظهر عدم اجتماع القوة بالجواب والامتناع في مسألتنا في مسألة جواب اجتماع الأمر والنهي ما مجتمع لنا على القولين في تلك المسألة على القولين في تلك المسألة هي مسألة أساس الوجود أساس المهنية ما ممكن يقال بالجواب على إطالة الماهية والقول بالامتناع على إطالة الوجود كما توهمت الفصول كما رفعها السؤال عن يريد يضرب التلفظ الثاني يقول كما ظهرت عدم الابتلاء على عدم اجتماع جواب اجتماع الامر والنهي والامتناع على تعدد وجود الجنس والفرد الخارج يعني قلنا بتعدد وجودهما خارج فلا تلقوا بالجواب ان بغينا على عدم تعدد سبب الفرد والامتناع يقول لا لا كما بتستعرف الفرد يقول هذا بعض ليش؟ كما غير عدم الاجتماع على تعدد وجود الجنس والفرد الخارج وعدم تعدده الخارج ليش؟ ضرورة عدم كون العنوانين المتطابقين عليه يعني على المجمع وهو الثلاثية الرقيب الثلاثات على المجمع وهو الثلاثة المصير ليس هذا من أنه من قد يشم الزلف فقط له يعني من المجمع مرقى يش يش الثلاثية الرقيب مطلوب من قد يجلس والفقر الحرق يقول لأن مثل الحرق وأن مثل الحرق صحيح يعني لأن لكن يقول لأنه هو أحسن لأن مثل الحركة في داره إذا واحد يتحرك هاي الحركة الثلاثية الغطبية الدار المقصودة رفوع هاي الحركة في الدار من أي مقولة كانت حركة مثل هي مليون مقولة من مقولة الآن حركة الدار المقصودة من مقولة الآن بعد لا يكاد يقترب حقيقة هاي حقيقة الحركة ما هي حركة في حركة ويتخلف ذاتياتها الله يختلف يتخلف بمعنى يختلف ذاتي يتخلف بمعنى يختلف ذاتي يعني ما تدخل الذاتياتها سواء اضطرابنا وقعت جزءا للصلاه هي اذا اختلفت الذاتيات انا اشياء ذاتيه يعني جزء راح يجب اختلاف حقيقه تصف ما هي لكن اذا اضطرابنا ذاتياتها ما اختلفت يعني حقيقه ما هي تنمسك يقول ما لكاد يختلف حقيقه ما هي يختلف ذاتيات وقعت يعني سواء وقعت جزءا للصلاه او لا يعني سواء اضطربنا على ان هذه الحركه صارت جزء من السماء صارت جزء من الرياضه كانت الدار كانت الدار مقصوده او لا برضا عدم رضا مره يختلف حقيقه هذه الحركه فهذا يدل على ان هذه الوصيه ليس بمثابه جزء فصل الحركه والا لاختلفت حقيقه الحركه باختلاف الثلاثين واختلاف القصديين إذا عرفت ما محدا خلقت المقدمات الأربع خلقت وليست المكافئ إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.